الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وبعد، فموضوعنا اليوم بعنوان: إذا أردت أن تسلم من غيرك فليسلم غيرك منك. مأخوذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وسئل مرة أخرى نفس السؤال فأجاب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالناظر إلى هذين الحديثين يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسلم الحق، المسلم الكامل، الإسلام الذي تخلق بأخلاق هذا الدين وتأدب بآدابه، يوصل إلى الناس المعروف ولا يوصل إليهم الأذى، يوصل إليهم المعروف من يده ولسانه، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ويسلمون من لسانه ويده. فاللسان الذي نطق بالسلام سلم الناس منه من الأذى، واليد التي أعطت الطعام سلم الناس منها من الأذى. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو يحذرنا عن التجسس والظن والتحسس. قال: لا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ونهانا ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الأخلاق الرذيلة التي إذا فعلناها مع الغير سنبتلى بها. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ونهانا ربنا عن الظن وأمرنا باجتنابه. قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فمن الأذى الذي يوصله بعضنا إلى بعض السخرية والاستهزاء والتكبر والتعالي والسب والقذف وتتبع العورات. تتبع العورات، إياكم أن تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو كان في عقر داره، لأن الجزاء من جنس العمل. انظر إلينا على مواقع التواصل الاجتماعي، أعنيها بالذكر، التي تأخذ من الكثير منا الكثير من الوقت. اللهم تب علينا يا رب العالمين. لو قلنا إن الوقت يهدر أو الوقت يقضى في طاعة أو في معصية أو في أمر مباح، لأن الأمور على ثلاثة أنحاء: إما أن يؤمر بها أمر جازم أو غير جازم فهذا الواجب والمستحب، أو ينهى عنها نهيا جازما أو غير جازم فهذا المكروه والمحرم، أو لا أمر ولا نهي فهذا هو المباح. فإذا قلنا هو يجلس أمام مواقع التواصل الاجتماعي ينظر في صفحة هذا وفي صفحة هذا وينظر عند هذا وعند هذا ويأخذ من كلام هذا ويرسل إلى هذا وهذا وهذا، فهذه ما تسميها إلا تتبع عن العورات أو للزلات، خاصة وقد يكلمك إنسان بكلام خاص بينك وبينه، فإذ بهذا الكلام الخاص يصبح كلاما عاما يعرفه فلان وفلان وفلان وفلان فيعرفه الجميع. فهذا الذي قد فعلته نشرت شائعة أو أحدثت أكذوبة أو أوقعت بين الناس أو تتبعت عورة أو نظرت إلى امرأة أو فعلت أو فعلت، جلوسك أمام هذه الصفحات قد يكون في خير، وقليل ما هم يسمع قرآن للمنشاوي موجود، قد يكون بيسمع قرآن للحصري موجود وما شابه ذلك، وقد يكون في معاص أخرى يرى راقصة أو يرى كذا أو يرى كذا، هذا موجود، وقد يكون في أمر مباح كالذي ينظر في أخبار فلان وفلان، لكن هذا المباح غالبا ما ينجر بنا إلى معاص وإلى مخالفات وإلى وإلى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من إضاعة الوقت فقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعلمه ماذا عمل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذ بأحدنا يجلس أمام هذا التليفون بالساعات الطوال. كنا نسمع قديما عن السلف رحمة الله عليهم ونقرأ في تراجمهم: فلان كان يقرأ القرآن في كذا، وفلان كان يقيم الليل بكذا، وفلان كان يقرأ في العلم كذا، وأبو داود صاحب السنن رحمه الله تعالى جلس مرة فأملأ 40,000 حديث من حفظه. سمع الرقم؟ أبو داود السجستاني صاحب السنن جلس مجلسا فأملأ 40,000 حديث، والبخاري رحمه الله تعالى جلس مجلسا فحفظ كذا وأملأ كذا، وفلان حفظ كذا، وقالوا أحمد بن حنبل كان يحفظ 1,000 حديث. قالوا: كيف؟ قالوا: ذاكرناه الأبواب فلا ينظر في كتاب، إنما يقول من رأسي ومن حفظي، وفلان وفلان وفلان. أعاجيب، نسمع أعاجيب عن هؤلاء الأقوام رحمة الله عليهم. يعني معنى ذلك كان لأحدهم الطاقة وكان له الصبر والمصابرة أن يجلس مع المصحف الساعات الطوال، أو أن يجلس مع كتاب علم أو كتاب حديث أو إلى آخره. فكنا نقول: من أين له هذه الطاقة أن يجلس هذا الوقت؟ فرأينا تلك الطاقة مع آخرين يجلس أمام التليفون. أذكر الأسبوع الماضي شكوى من أب مع أولاده، فنظروا في التليفون فإذا التليفون مسجل 8 ساعات. يعني أنت ليك 8 ساعات مع التليفون يا ولدي؟ 8 ساعات كاملين؟ يعني عنده صبر؟ لو انه بيقرأ قرآن، الشيخ الحصري بيقرأ الجزء تقريبا في ساعة، والمنشاوي مثل، وعبد الباسط والبنا ومصطفى اسماعيل، اعني هؤلاء الخمس اتقن من غيرهم وفي الكل خير، جزى الله كل من قرأ القرآن خيرا امين، لكن انا احب هؤلاء الخمسة اكثر من غيرهم. فغالبا يقرأ احدهم الجزء في تقريبا في ساعة، فاذا بهذا الولد الذي يجلس مع الهاتف ويشتكي ابوه يجلس تقريبا 8 ساعات مع التليفون، ده لو مسك المصحف كان قرأ 8 اجزاء. واضح؟ يعني شيء ده لو كان يقرأ بقراءة هؤلاء، إنما القراءة التي هي أسرع من قراءة هؤلاء تكون الأمر مختلف جدا. فيا أحبابي اتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم ولا تضيعوا الأوقات. النبي قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعلمه ماذا عمل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فترى أنه يسأل عن المال مرتين: من أين اكتسب وفيما أنفق، ويسأل عن العمر مرتين. عن العمر على الخصوص على العموم يسأل عنه مرة، ثم يسأل مرة أخرى عن الشباب: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، لأنه كان وقت الصحة ووقت الطاقة، الوقت الذي كان قد يستطيع أن يحصل به طاعات كثيرات وأن يغتنمه اغتناما باهرة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في كل يوم، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال: يا عبد الله بن عمرو لا تفعل. قال: يا رسول الله ما أقرأ؟ قال: أقرأ في 30، يعني كل يوم جزء. قال: إن بقوة يا رسول الله. قال: أقرأ في 20، يعني كل يوم جزء أو نصف. قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله إن بي قوة، دعني أستمتع بشبابي. قال: أقرأ في 7 ولا تزيد، يعني يقرأ القرآن في كل أسبوع ختمة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيا أحبة الكرام تنبهوا لهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن القاعدة الإسلامية الكبرى التي لا تتخلف: الجزاء من جنس العمل، كما قال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال أيضا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال سبحانه: إن ربك لبالمرصاد. وقال أيضا: جزاء وفاقا. وقال: نسوا الله فنسيهم. وقال: يخادعون الله وخادعهم. وقال: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن الجزاء من جنس العمل، ما تعمله ستجازى به. إذا أردت أن تسلم من غيرك فليسلم غيرك منك. بمعنى، عندنا الأسبوع الماضي كذا سؤال في كذا مشكلة، منها أنه بين آل فلان وآل فلان شجار، وصل بهم الحال إلى التطول بالأيدي وكان ما كان، ثم إذ بأحد الطرفين يأخذ صورة لبنت من البيتين يرفعها على صفحة على مواقع التواصل، ثم يتهمها بالفاحشة الكبرى، والقائل يقول: والحل دي إزاي؟ يا لها حل واحد فقط، تعرفونه؟ يجلد 80 جلدة، كما قال سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. مثلها أيضا من يرفع مثل هذه الصورة مرة أخرى لفتاة أخرى، واضح؟ ثم يشنع عليها لأنها خطبت لغيره ولأنها ستتزوج بغيره، ثم قال يقول: إيه الحل؟ نعمل مع دائه ونعمل مع دائه. فقلت نفس الجواب لهذا ولهذا: هذا يستحق الجلد حتى يتأدب ويربى، ولأنه لا يجوز التصالح عن حد القذف بأي مبلغ مالي مهما كان. يعني يتفق الفقهاء أنهم يقولون: الحق الأدبي لا يجوز التعويض عنه بالمال، إنما من أسيء إليه في حق أدبي إما أن يتنازل صاحب الحق فيعفو، وإما أن يعذر الآخر فيجلده القاضي. فإن كان ما أصابه حد أقيم عليه الحد، وإن كان دون الحد ضرب 10 جلدات أو ما يراه القاضي من عقاب آخر إضافة إلى هذا. الذي يعنينا أنه لا يجوز التصالح عليه بمال، فإذ بهذا يرفع تلك الصورة وهذا يرفع تلك الصورة، وهذا يروج شائعات وهذا يروج أخبار. في الصحيح من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه مرائي معروفة، رأى أمر تارك الصلاة، ورأى أمر الزنا، ورأى أمر الجنة وأمر النار ومالك خازن النار، ورأى أمر آكل الربا، في حديث طويل يعني لا يسع المقام لذكره، يعنيني منه جزئية واحدة فقط، وهي أنه صلى الله عليه وسلم في هذه المرائي كان معه جبريل وميكائيل عليهما السلام، فإنهما أخذه فانطلق معهما، وإنهما أتيا به على رجل مستلق لقفاه، وآخر قائم على رأسه بكلوب حديد يشرشر شدقه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه وعينه إلى قفاه، كلما أنهى هذا الشق استدار إلى الجانب الآخر يشرشر شدقه إلى قفاه، منخره إلى قفاه، عينه إلى قفاه، فإذا ما أنهى هذا الشق التأم الآخر، وهكذا يدور يدور عذابه في قبره. منظر مرعب مخيف جدا. فقال النبي لجبريل وميكائيل: ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. فلما يعني انطلق معهما فرأى ما أمر بتعليمه إياه بعد نهاية القصة، قال له: أنا جبريل وهذا ميكائيل، وأما الذي رأيته يشرشر شدقه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه وعينه إلى قفاه فذلك الكذاب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. ما هو كل الكذب حرام، من الكذب يهدي الفجور والفجور يهدي إلى النار، لكن أرأيت إلى إنسان يكذب بينه وبين صاحبه؟ هذا ذنب كبير. فإن كان يكذب على المنبر أمام كل الخلق أمام كل المسجد، فإن كان يكذب على قناة من القنوات الفضائية وتابعه الله أعلم آلاف الناس ولا ملايين الناس، فهذا الكذاب الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق هذا عذبه في قبره. وإن كان يكذب على الله، قال سبحانه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الأحباب الكرام، ختام الخطبة، مؤخرا أيضا في أكثر من مكان تجد أي مشاجرة، يعني كان قديما لما يكون موضوع كبير جدا واحد ضرب التاني بالكف، هو ده يعني لو احنا صغيرين كان كده، كان ما تسمع ان عيلتين بينهم من مشاجره خناقه. ايه هي؟ واحد يكلم الثاني بصوت عالي بس، هو ده. لكن الان صار اسهل ما فيه انه فعلا يموت. وده من قريب هنا من كام شهر الحكايه، تذكرون يا احباب الولد اللي قال له اعطني المال الذي معك، كان 500 جنيه، اعطني الفلوس، قال له لا، عمل ايه؟ بالمطوه، جاب بطنه مات. واضح؟ وفي غيره وفي غيره وفي غيره، الموضوع صار بمنتهى السهوله كده، منتهى السهوله، لانه لا رقيب، او لانه لا ابا يربي، او لان العيال فلتوا. يعني عوارد يكون فلتوا، لكن هل 100% فلتان؟ هل 100% بايظ؟ ولا ممكن الاب يكون حتى لو عنده 1% سيطره على الولد، او نصيحه او كلام او الى اخره. ماشي يا احباب، فاتقوا الله. يعني اذا اردت، مره اخرى عنوان الخطبه، اذا اردت ان تسلم من غيرك، الا فليسلم غيرك منك، لان الجزاء من جنس العمل. عندنا في مسجدنا هذا قديما كان في جلسه رقيه لاصحاب الاعذار والحالات، اللهم اشف مرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. وبعدين لظروف ما يعني لم تستمر جلسه الرقيه، لا باس، عادي جدا. لكن لها كم ملغيه الجلسه؟ لها الان لما ياتي رمضان الجديد 3 رمضانات، يعني لما ياتي رمضان دي بثالث سنه، واضح الكلام؟ لانها لغت من رمضان قبل السابق لظروف لا يعنينا ذكرها. الذي ساب ذكر هذا الكلام انه تقريبا كل يوم، كل يوم تقريبا، وليه تقريبا؟ شيل تقريبا، فعلا كل يوم، وحاله واثنين وثلاثه، ياتي احدهم يا شيخ الواد ده مش عارف ايه، يا شيخ البنت دي مأزيه في ايه، يا شيخ الانسان ده ظروفه ايه، يا شيخ ده الخطبه بتاع الخطبه خطب بنته وحصل لها ايه، يا شيخ ده تزوج وحصل ايه. يا اخوانا انا لا احسن هذا الامر، انما انا امام المسجد وخطيب الجمعه، انما لا احسن هذا الامر، والشيخ الذي كان يقرا الرقيه غير موجود. عارف، هذه رساله مسجله، ليتني سجلتها وكلما ياتيني انسان اسمعها له، كل يوم نفس الموضوع. طيب هؤلاء الذين يؤذون وعددهم بهذه الكثره البالغه، هل احدهم اذى نفسه ام غيره اذاه؟ المسلم الكامل، المسلم الحق، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، في غزة وفي فلسطين وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم. اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى المختار وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.